السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسائر الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يتكلم لنا المؤلف عن آداب قضاء الحاجة، آداب قاضي الحاجة حين يقضي حاجته من بول أو غائط، ما الذي ينبغي أن يلتزمه من الآداب وليس على سبيل الوجوب. ذكرنا بعض هذه الآداب، منها قال: ولا يبول في ماء راكد وقليل جار، جار يعني قليل جار، إذا كان الماء راكدا ولو كان كثيرا لا يبول فيه. لماذا؟ لأنه وإن كان لا يخرجه عن تطهير، إذا كان الماء كثيرا أكثر من قلتين والنجاسة لم تغيره، لم تغير لونه أو طعمه أو ريحه، فلا يخرج عن الطهورية، لكن يتقذر يصبح فيه قدر. وهذا كما يعني بينا في بحوث أخرى مما يعني يعتبر من التوجيهات التربوية ومن الحفاظ على البيئة في هذا الأمر. ماء قليل جاري يعني نهر صغير مثلا، فبال فيه يتنجس هذا الماء، بالإضافة إلى أنه يتقذر أيضا إيش يعني يخرج عن الطهورية. قال: لما ينتج عنه من تقزز النفس منه إن كان كثيرا لا تغيره النجاسة، ومن إضاعته إن كانت النجاسة تغيره. إذا كان أقل من قلتين علمنا بأن أقل نجاسة تخرجه عن الطهورية، يصبح للهدر هدرا. أكثر من قلتين لكن البول كثير يغيره، فأيضا يكون إضاعة للماء، الماء هذا يعتبر مالا، فهذا يعني ما يسمى من باب إيش يعني عدم إهدار الماء وما إلى ذلك. قال: عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، حديث أخرجه مسلم. وقيس الماء الجاري على الراكد لنفس المعنى. الحديث يقول لا يبول، معناها أن يبال. قال: والتغوط أقبح وأولى بالنهي من البول، يعني أيهما أغلظ، البول أم الغائط؟ غائط أغلظ، فإذا كان قد نهي عن البول هذا يسمى في أصول الفقه نعم دلالة النص أو فحوى النص أو ما يسمى بمفهوم الموافقة، يعني المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به. فلا يقال لماذا لم ينبه على الغائط، الأمر واضح، مثل يعني بل تشبيه قوله تعالى: ولا تقل لهما أف، لا تقل لهما أف. أي واحد يقول إذا ما في لا مانع من شتمهما، كيف يعني التأفف ممنوع، فالشتم من باب أولى. قال: والتغوط أقبح وأولى بالنهي من البول، والنهي للكراهة إن كان الماء كثيرا، إذا كان الماء كثيرا لا تغيره النجاسة فالنهي للكراهة، لأنه لا يخرج عن الطهورية وبالتالي لا يعتبر إهدارا للماء. وإن كان قليلا فالذي اعتمده النووي رحمه الله تعالى في المجموع أنه للتحريم، النهي يكون للتحريم لما فيه من إتلاف الماء عليه وعلى غيره. هذا الماء يحتاجه هو، يحتاجه غيره، فحين يعني بال فيه بحيث كان البول كثيرا غيره خرج عن الطهورية، أضاع الماء على نفسه وأضاعه على غيره. وقلنا الماء مال، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. قال: ولا في جحر، لا يبول في جحر، وهو ثقب في الأرض أو جدار أو نحوه، ثقب في الجدار أو ثقب في الأرض لا يتعمد أن يبول فيه، لما قد ينتج عنه من أذى. فقد يكون فيه حيوان ضار كعقرب أو حية فيخرج عليه ويؤذيه، وقد يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى، يعني إما أن يؤذي هذا الحيوان الضعيف حشرة ضعيفة يبول عليه، فإذا كنا مأمورين بقتل الحشرات المؤذية فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أما هكذا يعني يبول عليه ممنوع. قال عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، وهذا الجحر كما قلنا ثقب في الأرض أو غيره. قال عند النسائي عن قتادة قال: يقال وإنها مساكن الجن، يعني الجن يهربون من الإنس يختبئون، ربما في هذه الأيام يعني نسأل الله تعالى السلامة، يعني شياطين الإنس أشد سوءا من شياطين الجن، فلذلك يعني شياطين الإنس يختبئون منهم. نعم. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي. قال: ومهب ريح، لا يقف في موضع يكون هناك ريح، نعم، فيستقبل هذه الريح، أو يقف بحيث يعني تمر الريح فربما ترد هذا البول عليه، إذا كانت الرياح من مقابله فيرتد عليه البول، من يمين أو يسار أيضا يرتد عليه البول، فيمكن في هذه الحالة أن يقف يعني مستدبرا لهذه الريح، والأولى أن يبعد عن المكان الذي فيه ريح، لأن الرياح أحيانا تعبث، فربما عبثت بهذا البول ولو كانت من الخلف تأتي، عبثت بالبول فربما يرتد عليه ويناله شيء منه. قال: لئلا يعود الخارج عليه بسبب هبوب الريح، وكذلك لا يستقبل الريح ولا يستدبرها بالغائط إذا كان ما يخرج منه رقيقا، الغائط إذا كان غليظا قد لا يعني يتأثر بالريح، لكن إذا كان رقيقا فيشبه البول، وذلك حذرا من أن يعود عليه شيء من النجاسة، كل ذلك احتياطا من أن يتلوث بالنجاسة. نعم. وطريق لا يبول في الطريق، نعم، ربما كنا قديما في أماكن كثيرة ولعله يوجد إلى الآن، تجد إيش مواضع مكتوب عليها: ملعون من يبول في هذا المكان، إيه يعني الطريق العام الذي يمر فيه الناس فيؤذي الناس، وهذا كما قلنا يعني من باب الحفاظ على البيئة، نعم، لا يبول في الطريق، نعم، ويؤذي الناس الذين يمرون بهذا الطريق، أو في أماكن يجلس الناس يتحدثون فيها، ربما مثلا في الأرياف في القرى، في غالبا يعني الناس اللي ما عندهم عمل بيجلسوا بأيام الشتاء في مكان الشمس مثلا يستظلوا يعني من أجل أن يستدفئوا، فيأتي ويبول في هذا المكان يؤذي هؤلاء الآخرين، نعم، في الصيف يجلسون في مكان له ظل يأتي ويبول في هذا المكان، نعم، وسيأتي أيضا معنا هذا. قال: أي طريق الناس أو المكان الذي يجلسون فيه كظلال الجدران والشجر وشواطئ الأنهار لما فيه من الأذى لهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعانين، اتقوا يعني احذروا وابتعدوا عن أمرين يسببان اللعن، نعم، واللعان صيغة مبالغة من اللعن. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. الذي يتخلى، إيش يعني يتخلى؟ يقضي حاجته من بول أو غائط، أين؟ في طريق الناس أو في ظلهم، فمن جهة يؤذي هؤلاء الناس ومن جهة يعني كما قلنا يلوث هذه الأماكن ويؤدي إلى يعني الإضرار بالبيئة. نعم. قال: لعانين الأمرين الجالبين للعن. والحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. وتحت شجرة مثمرة يؤكل ثمرها. تحت شجرة مثمرة، لكن يعني يكون هذا الثمر مما يؤكل. نعم إخوانا، يعني نبهنا مرات لما كنت تدخلوا إلى المسجد يعني حطوا على الصامت هذا. نعم طيب. قال عن ابن عمر: وتحت شجرة مثمرة يؤكل ثمرها، قال: كي لا يتلوث الثمر بالنجاسة فتعافه الأنفس. ولا فرق أن يكون ذلك وقت الثمر أو في غيره. يعني هذه الشجرة مثمرة الآن، ليست مثمرة، ليس عليها ثمر، يبول تحتها أو يتغوط تحتها، طيب بعد حين تثمر ولتكون هذه التربة التي في أسفلها ملوثة بهذا البول، بهذا الغائط، فربما تسقط إيش هذه الثمار فتتلوث بهذه النجاسة. إلى جانب أيضا ملاحظة أن الناس يخرجون إلى النزهات فيختارون الأماكن التي فيها الشجر، يجلسون تحت الأشجار، فأيضا يتأذى هؤلاء الناس بذلك. قال: ولا يتكلم إلا لضرورة. هو يقضي حاجته، يعني موقف ينبغي أن يخجل فيه فيستتر ويبعد، كما سبق معنا يبعد ويستتر عن أعين الناس، يقف يتبول وهو يتحدث مع الآخرين، يعني جالسين إيش يعني جلسة كتير يعني مرتبة مركزة، فلا يتكلم إلا لضرورة. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا مر ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبول، فسلم عليه فلم يرد عليه. حديث أخرجه مسلم، وسبق معنا أيضا هذا الحديث في بيان أنه يعني لا يذكر الله تعالى إلا على طهارة. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج الرجلان يضربان الغائط، يعني يقصدان مكانا منخفضا من أجل قضاء الحاجة، كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. ذلك لعلي ذكرت يعني أنا أستنكر في دورات المياه التي هي تابعة للمساجد، دورات المياه التابعة للمساجد، فأنا أنبه اللجان التي تقوم ب يعني إنشاء هذه الأماكن أن لا يفعلوا هذه، يعني يجعلوا هذه الأماكن التي يقف الناس فيها واقفين يبولون، وبعضهم يرى بعضا وربما تحدث بعضهم مع بعض. يعني ينبغي أن نعلم الناس الآداب الإسلامية، ولا سيما يعني في هذه الدورات، دورات المياه التي تبنى تبعا للمساجد. نعم. فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. نعم. حديث أخرجه أبو داود وابن ماجة. قال: ويقاس على الكلام غيره كالأكل والشرب والعبث ونحو ذلك. يعني هو في حالة ينبغي أن يخجل بنفسه من أي تصرف ما، فلا ينبغي أن يتكلم ولا يأكل ولا يعبث بثيابه ولا ما إلى ذلك، يقضي حاجته ويخرج من هذا المكان ويستغفر الله تعالى بعد خروجه. ولا يستنجي بالماء في موضعه إذا خاف أن يصيبه شيء من رشاشه المتنجس. يعني الآن الأماكن المعدة لقضاء الحاجة للتخلي، فهذا المعنى غالبا لا يحصل فيها. كان واحد مثلا في البرية في الصحراء في مكان غير معد لقضاء الحاجة، فبال أو تغوط ثم أتى بالماء وأخذ يستنجي، فربما نزل إيش هذا الماء على الغائط على البول، يعود منه رشاش فيصيبه، لذلك ماذا يفعل؟ ينتقل إلى مكان آخر ويستنجي. الاستنجاء كما سبق معنا يعني إيش؟ يغسل موضع النجاسة من القبل أو الدبر. نعم. قال: وأن يستبرئ من البول. يستحب أن يستبرئ من البول، وقف بال، طيب ربما يكون في المجرى شيء من البول، يعني ليس رأسا يعني يبول، و يحمل حاله ويمشي ربما إيش يعني أتم بوله في ثيابه، وربما توضأ وبعد الوضوء خرج شيء من البول، فمن جهة تنجست ثيابه ومن جهة أخرى انتقض وضوءه من حيث لا يشعر، وإذا شعر فهو مضطر لأن يعيد الوضوء مرة ثانية. فلذلك يعني يستنزه، يعني يبقى هكذا بعض الوقت حتى يتأكد من أنه لم يبقى شيء من البول في المجرى. قال بأن ينثر ذكره ثلاثا، يعني حتى يعني بذكره أنك يمر على بإصبعه على ذكره من منشئه، من منشأ الذكر يعني من آخر من الخلف، ويمر به هيك إلى القبل ويعصره قليلا طبعا دون أن يؤذي نفسه، وينثره هكذا يعني بحيث إذا كان هناك شيء من البول يعني على في هذا المخرج يخرج. قال بأن ينثر أو ينثر ذكره ثلاثا ويمر يده على مجرى البول قبل أن يستنجي، قبل أن يستنجي بالماء، ليخرج ما قد يكون في المجرى من البول حتى لا يخرج بعد استنجائه فينجس ثوبه أو بدنه أو بعد وضوئه فينقضه. لذلك يعني يتحرى لا يستعجل كثيرا. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحائط من حيطان المدينة، حائط يعني إيش بستان له سور، من حيطان المدينة أو مكة، يعني الراوي يعني كان شاهد هذا لكن فاته يعني أين كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يغلب أن هذا كان في المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. طبعا الأنبياء يسمعون ما لا يسمع غيرهم. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان، هذان يعذبان في قبورهما، وما يعذبان في كبير، يعني هذا الأمر الذي يعذبان فيه لم يكن شاقا عليهم أن يتخلصوا منه، كان يمكن أن يبتعدوا عن هذين الأمرين اللذين كانا سبب تعذيبهما. من هذه الناحية فليس كبيرين، وما يعذبان في كبير. ثم قال بلى، يعني إنه كبير من حيث النتيجة، من حيث النتيجة كبير. كان أحدهما لا يستتر من بوله، في رواية لا يستنزه من بوله، نعم، وكان الآخر يمشي بالنميمة، ينقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد. لاحظ يعني كلا الأمرين ليس كبيرا، كان يمكن أن يتنزه من البول تماما وليس الأمر شاقا عليه وليس فيه صعوبة كبيرة، وكان يمكن أن يريح نفسه من أن ينقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد. إذا من هذه الناحية ليس هذا الأمر كبيرا من حيث إيش إمكان اجتناب هذا الفعل، لكن ما الذي يترتب عليه؟ يترتب عليه إما أن ينجس ثيابه وإما أن ينقض وضوءه دون أن يشعر، فهذا أمر كبير ولذلك يعذب عليه، ونقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد أمر كبير. يعني من حيث الأصل ليس كبيرين، ليس شاقين على النفس، لكن من حيث النتيجة أثرهما كبير. نعم. ثم دعا بجريدة، يعني إيش ورقة نخيل، فكسرها كسرتين، يعني غصن النخيل اللي عليه الأوراق، فوضع على كل قبر منهما كسرة، فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا. من هنا يعني اعتاد الناس أن يضعوا شيئا أخضر، عرقا أخضر على القبور، رجاء أن يخفف الله تعالى عن صاحب هذا القبر إن كانت عليه يعني ذنوب يعذب عليها، فيخفف عنه طالما أن هذا الغصن أن هذا العرق الأخضر ما زال على خضرته. الحديث في البخاري ومسلم. قال: بحائط بستان من النخل له جدار في كبير أمر يشق عليهما الاحتراز منه. قال: بلى، إن أي كبير من حيث ما ترتب عليه من الإثم، لا يستتر لا يستبرئ منه ولا يتحفظ من الإصابة به. وفي رواية مسلم: لا يستنزه. وعند النساء: لا يستبرئ، يعني لا يستتر، لا يحمي نفسه من البول، لا يستنزه، لا يبعد نفسه عنه، لا يستبرئ، لا يخلص نفسه منه تماما. المعنى واحد والنتيجة واحدة. قال: ويقول عند دخوله. المسلم دائما على ذكر لله سبحانه وتعالى وعلى صلة بالله، ولا يغفل عن الله سبحانه وتعالى حتى في المواضع التي يعني من هذا القبيل، فيريد أن يدخل الخلاء، قبل أن يدخل يذكر الله تعالى، بعدما يخرج يذكر الله تعالى، وهكذا في كل شأن من شؤونه يذكر الله تعالى. الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. قال: ويقول عند دخوله، يعني قبل أن يدخل، قبل أن يدخل إلى المكان الذي أعد لقضاء الحاجة. وإذا كان في برية أو صحراء، يعني المكان الذي يريد أن يقضي فيه حاجته قبل أن يدوسه، قبل أن يقف فيه، يقول هذا الذكر. يقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وعند خروجه يقول: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. إذن عند الدخول يقول: اللهم بسم الله أولا، ولا يقول بسم الله الرحمن الرحيم لأنه الموقف ليس بحاجة إلى ذلك. نعم، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما هو الخبث؟ كل شيء يؤذي الإنسان، والخبائث جمع لذلك. وفي يعني روايات أخرى أو يعني رأي للعلماء للمفسرين شراح الحديث، الخبث في رواية الخبث، الخبث جمع خبيث وهم ذكور الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وهن إناث الشياطين. إذن يستعيذ بالله تعالى من كل سوء، من كل ما يمكن أن يؤذي، يمكن أن تزل قدمه في هذا المكان فيقع، إن كانت هناك حفرة يعني يصيبه ما يصيبه. على كل حال هو يستجير بالله تعالى من كل سوء، والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وعند الخروج يقول: غفرانك، يعني كأنه في هذه يعني الفترة التي قضاها، لأنه في بيت الخلاء وأثناء قضاء الحاجة لا يذكر الله سبحانه وتعالى، فكأنه يعني قصر في ذكر الله تعالى في هذه الفترة، فيعتذر: غفرانك، أستغفرك يا رب أني لم أذكرك في هذه الفترة، أو يعني أستغفرك من التقصير في شكر نعمائك، لأن هذا الذي أخرجه في هذا المكان لو بقي فيه لأضر به، فالله تعالى أقدره على أن يخرجه وأن يعافيه منه. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال: والحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. ويزيده، يعني يزيد على ذلك: الحمد لله الذي أذاقني لذته. أذاقني لذة إيش؟ الطعام، لأن هذا الذي يخرج منه من بول أو غائط، نعم، عبارة عن نتيجة الطعام والشراب، نتيجة الطعام والشراب. فالحمد لله الذي أذاقني لذته، أذاقني لذة الماء ولذة الطعام، نعم، بكل ألوانه، وأبقى في قوته. يعني هو الإنسان بحاجة إلى طعام وشراب وإلا يضعف. ودفع عني أذى، الذي يعني عبارة عن فضلات تؤذي، أخرجها الله تعالى عني. قال: هذه زيادة أخرجها ابن السني والطبراني كما قال النووي رحمه الله تعالى في أذكاره، باب ما يقول إذا خرج من الخلاء. كما تعلمون النووي رحمه الله تعالى له كتاب الأذكار، فذكر ذا هذا الأثر أو هذا الحديث. قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، عند قضاء الحاجة لا يستقبل القبلة لأنها أشرف الجهاد، ولا يستدبرها، يتوجه شرقا أو غربا. طبعا شرقا أو غربا في بلادنا حيث إن القبلة في الجنوب، أما في بلاد أخرى القبلة في جهة الشرق أو القبلة في جهة الغرب. المهم أنه لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ينحرف عن هذا الاتجاه. نعم. وهذا على الخصوص إذا كان في مكان غير معد لقضاء الحاجة، يعني في برية في صحراء أو ما إلى ذلك، وإذا لم يكن هناك ساتر أيضا أمامه بينه، يعني ساتر أمامه وهو يقضي حاجته، على خلاف بين الفقهاء، ولعلي ذكرت هذا في درس مضى، أنه في بعض المذاهب كالمذهب الحنفي يحرم ذلك ولو كان في أماكن معدة لقضاء الحاجة كدورات المياه التي في البيوت. نعم. مذاهب أخرى قالوا إذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة فلا يمتنع الاستدبار أو الاستقبال. نعم. قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ويحرم ذلك على سبيل التحريم إن لم يكن بينه وبينها ساتر. والساتر يعني لو وضع هكذا يعني كومة من تراب أو وضع أي حاجز، يعني لا يشترط أن يكون جدارا مرتفعا، المهم شيء يعني يستر عورته. أو بعد عنه أكثر من 3 أذرع، أيضا إذا وضع ساترا وابتعد عنه أكثر من 3 أذرع، والمراد بالذراع هنا ذراع الإنسان، يعني 50 سنتيمتر تقريبا، فإذا ابتعد في أكثر من 1.5 متر كأنه ليس هناك ساتر، فلا بد أن يكون قريبا من هذا الساتر. أو كان أقل من 2/3 ذراع، هذا الذي يضعه ساترا ينبغي أن يكون على الأقل ارتفاعه 2/3 ذراع، يعني 30-35 سنتيمتر، بلوكي مثلا، موجود بلوكي، أو كما قلنا كومة تراب وضعها هكذا، يعني بيمشي الحال. قال إلا في المواضع المعدة لذلك، يعني الأماكن التي أعدت لقضاء الحاجة، فهذه لا يمتنع فيها الاستدبار أو الاستقبال على رأي الشافعية. قال عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط. إذا أتيتم الغائط يعني المكان الذي المنخفض الذي تقضون فيه حاجتكم، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول أو غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال شرقوا أو غربوا لأن القبلة بالنسبة للمدينة تعتبر باتجاه إيش؟ نعم الجنوب، فلذلك يعني قال شرقوا أو غربوا، حديث البخاري ومسلم. قال وخص ذلك بالصحراء، حتى في رواية عن أبي أيوب رضي الله عنه يقول فأتينا بلاد الشام فوجدنا مراحيض وجهت للقبلة فننحرف ونستغفر الله. وبهذا أخذ الحنفية بهذه الرواية، أنه أبو أيوب يقول إيش؟ أنه مراحيض في بلاد الشام متجهة نحو القبلة، فلذلك إيش؟ يعني ننحرف ونستغفر الله تعالى، رغم أنها مبنية لذلك. قال وخص ذلك بالصحراء وما في معناها من الأمكنة التي لا ساتر فيها، أو بعد فيها الساتر أو قصر، كما قلنا بعد أكثر من 3 أذرع أو قصر عن 2/3 ذراع، والتي لم تعد لقضاء الحاجة. وقد دل على ذلك، يعني ما الذي يدل على أن يستثنى الأماكن في الأبنية وإذا كان هناك ساتر؟ قال دل على ذلك ما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، مستدبر القبلة أنه بالنسبة للمدينة تعتبر القبلة وين؟ في الجنوب. إن مستقبل الشام معنى ذلك يعني مستدبر القبلة. نعم. إذن هنا يعني هذا الحديث دل على أنه لا يمتنع استقبال القبلة أو استدبارها عند قضاء الحاجة في السكن، يعني في البيوت، في الأماكن المبنية، أو إذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة. ونرى بأن ابن عمر رضي الله عنهما طبعا كان هو في بيت أخته حفصة، أريد أن يقضي حاجته، خرج على السطح. طبعا كانت يعني الأوضاع تختلف عما نحن عليه في هذه الأيام. نعم. قال: فهذا الحديث دليل على جواز الاستدبار، وقد دل على جواز الاستقبال ما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. لكن أين؟ في الأماكن المبنية حيث يوجد ساتر، أو أن هذه الأماكن معدة لقضاء الحاجة. نعم. هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجة. قال: ومن آدابه، من آداب قضاء الحاجة، آداب الذي يقضي الحاجة، ألا يستقبل الشمس والقمر. نعم، هذا يعني مما يذكره الفقهاء، لكن في عليه تعليق. قال صاحب فيض الإله المالك شرح عمدة السالك، وقال في شرح الوسيط، الوسيط كتاب للغزالي رحمه الله تعالى، نعم، شرحه من؟ الرافعي. الوسيط قال في شرح الوسيط: إن ترك استقبالهما واستدبارهما سواء فيكون مباحا، يعني الشمس والقمر يعني لا يمتنع استقبالها أو استدبارها أثناء قضاء الحاجة. وقال في التحقيق أيضا كتاب للنووي رحمه الله تعالى: إن كراهة استقبالهما لا أصل لها. وفي روضة الطالبين وشرح المهذب أيضا كلها للنووي رحمه الله تعالى: إن استدبارهما ليس بمكروه. إذن يعني هذا القول يعني ليس قويا، أنه استقبال الشمس أو استقبال القمر. كان أحدهم يقول: طيب حيرتونا كيف نفعل، لا شمس ولا قمر ولا جنوب ولا شمال، كيف يفعل، أين يتجه؟ نعم. لكن يعني إذا حافظ على هذه الآداب فبقصد الاحتياط والورع يؤجر على ذلك. قال: ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض، فيرفعه شيئا فشيئا وهو يجلس، محافظة على الستر ما أمكن. هو ما زال واقفا رفع إيش؟ ثيابه. ربما يعني هذا يختلف بعض الشيء في هذه الأيام. يعني في ذاك الوقت كان الغالب أن يلبس الرجال إيش؟ إزار، وليس تحته لا سراويل. سراويل يعني نسمين احنا ايش؟ الباس. الباس هو كلها كل ما يلبسه الانسان لباس، لكن باللغة العامية عندنا بيقولوا الباس. ايه، ولما جاءت التفرنج الى مجتمعنا صاروا يقولوا ايش؟ كلسون. وهلا التفرنج الجديد كيلوت. ايه، تفرنج يعني هكذا. نسأل الله تعالى أن يحمينا من أن نكون تبعا لهؤلاء الذين لا خلاق لهم. فهذا قديما لم يكن، فهو يلبس إزارا. حتى النساء ما كانت تلبس تحت ثوبها الساتر الطويل، الساتر والسابغ، يعني إيش؟ لا يكشف عما تحته، لا تلبس تحته شيئا. فإذا بهذه الحالة سهل، وهو ينزل يرفع الثوب شيئا فشيئا. لكن في هذه الأيام إذا لابس إيش؟ بنطلون، وتحت البنطلون لابس كمان كلمة بنطلون هي سراويل. هذا اللي بنسميه بنطلون كمان كلمة أجنبية، هو سراويل، لأنه يعني ما يلبس من أسفل البدن وله كمان يلبساني، فهذا إيش؟ سراويل. فلا بد من أن يفكه وينزله ويلبس تحته أشياء، فيعني يختلف الحال، لكن يحاول ما أمكن، يحاول ما أمكن أن يرخي ثيابه شيئا فشيئا، ولا يرخيها كاملة وهو قائم. كذلك وهو يقوم بعد ما قضى حاجته واستنجى وانتهى الأمر، أيضا لا يقف ويرفع ثيابه، إنما إيش يقف شيئا قليلا قليلا وينزل ثيابه مع قيامه إذا أمكن هذا، فيعني أمر مطلوب. نعم. قال ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض فيرفعه شيئا فشيئا وهو يجلس محافظة على الستر ما أمكن، ولا يبول في مكان صلب، حجر مثلا قاسي اسمنت كذا، فإذا بال عليه ما الذي يحصل؟ قد يرجع عليه رشاش هذا البول، فلا يبول في مكان صلب حتى لا يعود عليه رشاش البول بسبب صلابته. وكذلك يكره أن يبول في المكان الذي يغتسل فيه أو يتوضأ فيه، ويغتسل في هذا المكان مثلا في هذه الأيام اللي بسموه إيش كمان، هو حوض لكن بسموه بانيو، بده يغتسل فيه، وقف وبال في هذا المكان، وإن كان هناك مجرى ثم نزل الماء فقد يعني يصيبه شيء من الرشاش، ينزل الماء على البول فيصيبه شيء من الرشاش، فالأولى أن لا يفعل ذلك. نعم نعم. قال عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه. مستحمه يعني المكان الذي يستحم فيه يغتسل فيه، وفي رواية ثم يتوضأ فيه، فإن عامة الوسواس منه. أيضا ممكن يحصل لدى هذا الإنسان شيء من الوسواس، لعله أصابني شيء من البول، لعله نزل الماء على البول فصار هناك رشاش أصابني، يصبح عنده إيش نوع من الوسوسة، بده يغسل مرة ثانية وثالثة ورابعة. وذكرنا لكم كيف أن بعض الناس كان تمضي الصلاة وهو لا يزال في الميضة بسبب الوسواس، وكثيرون يقف ربع ساعة نص ساعة على المغسلة وهو عنده إيش وسواس، أولا ينفق ماء كثيرا، وثانيا يتعب نفسه ويبل ثيابه ويبل الأرض وما إلى ذلك. فبعدا عن هذا الوسواس لا يبول في مغتسله المكان الذي يغتسل فيه، ولا يبول في المكان الذي يتوضأ فيه. في هذه الأيام في البيوت يعني كما هو معلوم الأمر يعني ميسر، يمكن أن يحتاط لهذا الأمر. قال هذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني هو في السنن الأربع. قال ولا ينظر إلى السماء ولا إلى فرجه، هو يعني الآن في وضع لا يناسب، يعني عم يتسلى يعني عم يتنزه كذا، والنظر إلى الفرج أيضا يعني فيه نوع من سوء الأدب أو ما إلى ذلك. ولا ينظر إلى السماء ولا إلى فرجه ولا إلى ما يخرج منه ولا يعبث بيده. يعني إسلامنا قال أحدهم لسلمان رضي الله عنه قال نرى نبيكم يعلمكم كل شيء حتى الخراء، يعني حتى كيف يتغوط كيف يبول يعلمكم. قال أجل، فمعنى هذا الكلام إذا كان يعلمنا هذه الأشياء التي تعتبر في نظر كثيرين من الناس تافهة، فمن باب أولى يعلمنا الأشياء التي لها أهمية في حياتنا. وطبعا قصر عقل وقصر نظر في هذا الإنسان الذي ينظر إلى الشريعة الإسلامية على أنها وضوء واستنجاء وقضاء حاجة وحيض ونفاس والشيء من هذا القبيل. يا بني آدم ما رأيت إلا هذا، اقرأ الفقه، اقرأ الفقه واقرأ كيف أن هذا الشرع ينظم الحياة منذ أن يصبح هذا الإنسان جنينا في رحم أمه منذ أن يصبح جنينا في رحم أمه يتناوله بأحكام شرعية إلى أن يصبح رفاة في قبره وهو يتناوله بالأحكام الشرعية التي من شأنها أن تحقق المجتمع الفاضل، المجتمع الذي فيه الخلق الكريم مكارم الأخلاق، المجتمع الذي فيه العدل، فيه القسطاس المستقيم إلى غير ذلك. لكن كل إناء بالذي فيه ينضح، يلي مخه رايح في قضاء الحاجة وفي الحيض وفي النفاس لا يرى في هذه الشريعة غير هذه الأمور. نعم. قال ولا يعبث بيده بفرجه أو بغيره، لأن هذه الأمور المذكورة لا تليق بحاله، هو في وضع لا يليق به، لا أن ينظر هكذا ولا هكذا ولا إلى هذه الأمور كلها. وأن يسبل ثوبه قبل انتصابه، كيف يرفع ثوبه شيئا فشيئا حين يجلس، أيضا بعد ما يستنجي وينتهي ويريد أن يقوم يرخي ثوبه شيئا فشيئا حتى لا تظهر عورته، بأن يرخيه شيئا فشيئا حتى يسبله مع انتصابه كما سبق في قعوده. قال ويحرم البول في المسجد ولو في إناء، وفي المسجد يبول ولو كان يبول في إناء، يعني لا يلوث المسجد، لكن هذا مكان للعبادة، لا يليق بالإنسان أن يفعل مثل هذا الفعل في المسجد الذي يعني وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. نعم. ولذلك يعني هذا ممتنع، حرام، يحرم. قال لحرمته ووجوب الحفاظ على طهارته، أولا يعني هذا مخل بالأدب مع المسجد، وثانيا قد يعني يخرج شيء من الرذاذ البول، من رشاش البول يصيب إيش المسجد الذي هو مكان للصلاة. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه، طبعا تلاحظون كل حكم له إيش دليله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد، والأعرابي يعني عايش في البادية، حيثما حصر يرفع ثوبه ويبول، فجاء إلى المسجد حصر فأخذ ناحية من نواحي المسجد، وكانت أرض المسجد رملا، رمل يعني تراب رمل من رمال المدينة، فوقف وبال، فقام الناس، قاموا عليه، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعني ماذا تفعل. نعم نعم في روايات فقاموا ليقعوا فيه، يعني طيب ماذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزرموه، دعوه فتركوه حتى بال. انتبه لحكمة النبي صلى الله عليه وسلم. أولا يعني هذا الإنسان يعني لا يعرف، ما لو سبق له أن عرف آداب المسجد وعرف حرمة المسجد هل يفعل ذلك؟ لا يفعل ذلك. إذن هذا جاهل يحتاج إلى تعليم. ثم أنتم حين الآن تقومون وتصرخون في وجهه، فربما يؤذيه قطع البول عليه، هذه الناحية الطبية يذكرها الأطباء، نعم يضر به ذلك قطع البول عليه. ثم هو يبول في مكان ينجس هذا المكان، حين نصرخ عليه فيأخذه شيء من الرعب، فماذا يحصل؟ سوف يكون بوله هكذا وهكذا، فسوف يتوسع المكان الذي يتلوث بهذا البول. إيش؟ لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بوله. نعم. فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال لا، إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول. علمه بهدوء. نعم. ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل. إذن المساجد لذكر الله عز وجل وليست للسباب والشتائم وما إلى ذلك، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. المساجد لهذا الغرض، سباب وشتائم في المسجد يعني ليس هذا من الحفاظ على آداب المسجد. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. المكان كما قلنا رمال، رمال، فالبول على ظاهر هذه الأرض، صب الماء شيئا فشيئا فنزل البول إلى أسفل، إذن كأننا غسلنا هذا المكان. جاء في بعض الروايات أن هذا الرجل بعد ما صلى وانتهى وخرج يريد أن يخرج من المسجد، قال: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. لماذا؟ لأن هؤلاء قاموا ليؤذوه ليضربوه لكذا، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لقد ضيقت واسعا، لقد ضيقت واسعا، رحمة الله تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. لكن يعني حتى نعلم كيف أن الإزعاج يعني يؤثر في النفس، والأسى لا ينتسى، نسأل الله تعالى السلامة. نعم. قالوا: مه، مه كلمة تقال للزجر. طيب، قال: ويحرم البول في المسجد ولو في إناء، ويحرم على القبر. ها، حتى إيش؟ القبر له حرمته وله قدسيته، فيحرم إيش؟ أن يبول على القبر لحرمته، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلوس عليه، وقال العلماء: الجلوس عليه حرام، فمن باب أولى يحرم أن يبول عليه. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر. يقصر الناس، يخطئ الناس الآن في التشيع، يدخل بعضهم يدخل المقبرة ويجلس على القبور. ماذا يقول؟ لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جسده خير له من أن يجلس على قبر، من باب أولى أن يبول عليه. قال: ويكره عند القبر أيضا أدبا واحتراما لهذا المتوفى، وقائما لا يبول وهو قائم أيضا، حتى لا يعني يأتيه رشاش هذا البول، إلا لعذر من مرض أو غيره، مريض ما بيستطيع يقعد، فماذا يفعل؟ نعم، كأن يكون المكان رخوا يخشى أن يعود البول عليه، فإذا قعد المكان رخو يبول يعود البول عليه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبيه عمر رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبل قائما. قال عمر: فما بلت قائما بعد. أترى الصحابة رضي الله عنهم يسمعون الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتزمونها تماما، لا يعني يخالفونها أبدا الآبدين طوال حياتهم. قال: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم، مكان موضع القمامة يعني، فبال قائما ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ. قال العلماء: كيف نجمع بين الحديثين؟ نهى عمر أن يبول قائما، وهنا هو عليه الصلاة والسلام بال قائما. أمران: الأمر الأول لبيان أن هذا الأمر ليس حراما، أن يبول قائما ليس حراما، فالنبي عليه الصلاة والسلام يفعله مرة لبيان الجواز وأنه ليس للتحريم. والأمر الثاني قد يكون لعذر، لأن هذه السباطة يعني عبارة عن مكان الكناسة والقمامة وما إلى ذلك، فتكون رخوة ربما لو جلس عادت عليه، فمن أجل ذلك فعل هذا. فالحديث الأول فيه النهي عن البول قائما، والثاني يدل على الترخيص فيه، حيث كان الموضع موضع الكناسة وهو مكان رخو، مكان هذه بدال النون حساوها ميم. قال: وفي متحدث الناس، سبق ذكرنا أنه يعني ينهى عن ذلك، فإذا عطس حمد الله بقلبه، يحمد الله تعالى إيش؟ في قلبه ولا يتلفظ بلسانه، لأنه يكره له الذكر بلسانه في هذا الموضع، ويحمد في قلبه لأن الحمد مطلوب من العاطس، روى البخاري وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. أكون أحيانا أنا راكب مع سائق تاكسي، نعم، يعطس، ما بسمعه أنه قال الحمد لله، فبقول له قلت الحمد لله، بيقول الحمد لله، بقول له يرحمك الله، يعني ذكره ما في مانع. نعم، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وروى الترمذي وأبو داود مثله عن سالم بن عبيد، وروى الترمذي مثله أيضا عن أبي أيوب، وابن ماجه عن علي رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. ونسأل الله تبارك وتعالى حسن القبول، والحمد لله رب العالمين.